كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي كما تقدم أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق، بل العرش فوق الجنة وسقف الجنة كما تقدم. وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك، عندما تقرأ قوله تعالى آمنتم من في السماء، إذا أردت أن تفهم من السماء هذه الأفلاك يتغير معنى في إما يبقى هذا الحرف على ظرفيته إذا أردت بالسماء العلو، في العلو حرف في يبقى على الظرفية إذا أردت بالسماء العلو، وإن أردت بالسماء الأفلاك كان المراد أنه عليها، أي يكون حرف في بمعنى على. أأمنتم من في السماء، أأمنتم من على السماء. لا يقول أن قائل إنكم أولتم وأنتم تحاربون التأويل. الجواب هذا ليس بتأويل، حروف الجر تتناوب، الحروف تتناوب، يفسر حرف بحرف، وهذا أسلوب عربي معروف قبل نشأة علم الكلام. أأمنتم من في السماء، إذن يجب أن نفهم بمفهومين اثنين. إذا أردت بالسماء أأمنتم من في السماء، يجوز أن يراد بالسماء العلو وتبقى في على بابها. أأمنتم من في العلو، المراد بالعلو فوق العالم كله، ليس هناك ظرف يحيط برب العالمين، إذ ليس فوق العالم شيء موجود غير رب العالمين. أو أأمنتم من في السماء، يراد بالسماء الأفلاك الأجرام، وتكون في بمعنى على. أأمنتم من على السماء، من على الأفلاك. وهل لذلك نظائر في كتاب الله تعالى؟ نعم، كما قال حكاية عن قول فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل. ما معنى في جذوع النخل؟ أي على جذوع النخل، ليس معنى ذلك أنه يشق فيصلبهم في داخل جذوع النخل، لا، إنما فوق. فسيروا في الأرض، سيروا في الأرض معناه سيروا على وجه الأرض، وليس معنى ذلك احفروا الأرض فادخلوا فيها فامشوا في داخلها، لا، لا يفهم عربي هذا المعنى أبدا، ولو حاول الإنسان أن يفهم هذا لتكلف. فسيروا في الأرض، أيما إنسان يسمع سيروا في الأرض يفهم أنه امشوا على وجه الأرض. فسيحوا في الأرض كذلك. إذن ليس هنا تأويل، وإنما هو تفسير، تفسير حرف بحرف للبيان، ليس كل تأويل مذموما. التأويل المذموم التأويل الذي هو بمعنى التحريف، كما سيأتي إن شاء الله تفسير ذلك. أما التأويل الذي بمعنى التفسير والبيان هذا هو المتبع عند المفسرين، ويقال فلان في الجبل. ما معنى فلان في الجبل؟ على الجبل، ليس أنه داخل فيه، فهو جالس في رأس الجبل، أنت تقول فلان في الجبل بمعنى على الجبل. وفلان في سطح البيت، على سطح البيت، وإن كان على أعلى شيء منه، والمعنى واضح. نعم، نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. نعم.

ما هي الألفاظ المتواطئة وما هي الألفاظ المشتركة، وهل هناك ألفاظ أخرى؟ هذا مما ينبغي أن يعرفه طالب علم. الألفاظ، النسب بين الألفاظ كالآتي: أولا الترادف. الألفاظ المترادفة أو ما اختلف لفظه واتحد معناه، إذا قيل هذا اللفظ مترادف مع اللفظ الفلاني معناه ما اختلف لفظه واتحد معناه، كالليث والأسد والغضنفر والسيف والصارم، هذه الألفاظ وإن اختلفت الألفاظ المعاني واحدة، هذا يقال له مترادف. وهناك الاشتراك، اللفظ المشترك ما اتحد لفظه واختلف معناه، كالعين والقرب. العين تطلق على العين الباصرة وعلى العين الجارية وعلى الذهب، والقرب يطلق على الحيض وعلى الطهر، هذا يقال من الألفاظ المشتركة، أي تشترك في المعاني، يشترك يتحد اللفظ ويختلف المعنى، والاشتراك من حيث اللفظ لا من حيث المعنى. وهناك ألفاظ متباينة ما اختلف لفظه ومعناه، كالسماء والأرض والجبل والنهر والبقر والجمل، هذه الألفاظ متباينة لفظا ومعنى. وهناك ألفاظ متواطئة، هذا هو محل الشاهد، ما اتفق لفظه ومعناه، ينقسم إلى قسمين: المتواطئ، هذا اللفظ يسمى متواطئا ولكنه لا بد أن يقسم، قد يكون متواطئا مطلقا إن كان المعنى متساويا، يقال له المتواطئ المطلق، مثل لفظ الرجل يطلق على زيد وعلى عمرو، والمعاني متساوية، معنى الرجولة في زيد وفي عمرو متساوي، وإن حصل التفاضل في بعض الصفات كالكرم والشجاعة هذا أمر زائد على معنى الرجولة، لكن معنى الرجولة فيهما متحد ومتساوي. وإن كان المعنى متفاوتا ومتفاضلا يقال له الألفاظ المشككة، كالنور، لفظ النور للشمس والسراج، لفظ النور يطلق على الشمس ويطلق على ذلك السراج الضعيف، وبينهما من التفاوت والتفاضل ما لا يخفى، هذا يقال له من الألفاظ المشككة. فلذلك اشتراك لفظ العلم أو العالم مثلا على علم الله تعالى وعلم المخلوق يعتبره بعضهم من هذا الباب من الألفاظ المشككة للتفاوت والتفاضل بين علم الخالق وعلم المخلوق. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يكون في الألفاظ الاشتراك أو الاشتباه، يكون في الألفاظ المتواطئة سواء كان التواطؤ متساو أو بالتفاوت، كما يكون في الألفاظ المشتركة كما شرحنا التي ليست بمتواطئة. وإن زال الاشتباه بما يميز أحد المعنيين من إضافة أو تعريف كما إذا قيل فيها أنهار من ماء فيها، هذا الضمير هو الذي يميز أي الحديث عن الماء الذي في الجنة، فيها أنهار من ماء، فيها أنهار من ماء، وإلا لفظ الماء يشترك فيه لفظ ماء الجنة وماء الدنيا. فهنا قد خص هذا الماء بالجنة فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا، لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، ما هي الحقيقة الخاصة التي امتاز بها ذلك الماء من هذا الماء، وهو مع ما عده الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما جاء ذلك في الحديث القدسي، ذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. إذن الشيء الذي نجهل لا نجهل معنى الماء ولا معنى الخمر ولا معنى العسل، لكن حقيقة ذلك العسل وحقيقة تلك الخمر وذلك الماء، هي حقيقة ذلك الماء هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها والتي هي حقيقته لا يعلمها إلا الله. معنى هذا أننا نفهم معاني الأسماء ومعاني الصفات، كما نعلم معنى ماء وعسل وخمر، ونجهل حقيقة أسماء الله تعالى وكيفيتها، وحقيقة صفات الرب سبحانه وتعالى وكيفيتها، كما نجهل حقيقة الماء وحقيقة العسل واللبن والخمر والحرير في الجنة. وإذا كنا نجهل ولا نتردد في جهلنا لحقيقة موجودات الجنة، ولا ينبغي أن نتردد في جهلنا وعجزنا عن إدراك حقائق الصفات وحقائق الأسماء وحقيقة الذات. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره من أئمة أهل السنة الذين تكلموا في هذا الباب وردوا على أهل الباطل ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه تأويل ما اشتبه عليهم من القرآن على غير تأويله. إذن الشيء الذي أنكروا تأويل ما اشتبه عليهم من القرآن على غير تأويله وهو التحريف، التأويل المذموم الذي ذمه الأئمة وأنكروا على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، هو تأويلهم القرآن على غير تأويله، أي صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل يدعى، وذلك الدليل هو شيء واحد عند الجميع، عند الذين ينفون جميع الصفات والذين ينفون بعضها، أو عند الذين ينفون ويؤولون الأسماء والصفات مطلقة، الذين لا يثبتون لله سبحانه وتعالى إلا الوجود المطلق الذهني وهم الجهمية، أو الذين يفرقون بين الأسماء والصفات ويدعون إثبات أسماء مجردة لا معنى لها كالأعلام وهم المعتزلة، أو الذين يفرقون بين صفات الله تعالى ويتلاعبون بكلام الله حيث يدعون إثبات بعض الصفات على ظاهرها الظاهر الذي يليق بالله تعالى، ثم يدعون وجوب تأويل باقي الصفات وهم الأشاعرة والماتريدية. قسموا من عند أنفسهم نصوص الصفات إلى قسمين: اسم يجب إمراره وإجراؤه على ظاهره كما يليق بالله تعالى، من ذلكم الصفات السبع التي تدعي الأشاعرة أو تسمي صفات المعاني. هذه الصفات كالقدرة والإرادة والسمع والبصر والحياة والكلام مع ما في الكلام من الكلام الطويل والتفصيل كما تعلمون، يدعون يجب إجراء هذه الصفات أو نصوص هذه الصفات على ظاهرها ولا يجوز تأويلها. وإذا قيل لهم أي ظاهر هذا قالوا الظاهر الذي يليق بالله. وإذا جاء ذكر الوجه واليدين وذكر الاستواء والمجيء والنزول قالوا يجب تأويلها وجوبا. ما الفرق بينهما؟ لماذا فرقتم بين ما جمع الله؟ ما الذي أذن لكم في هذا التفريق؟ قالوا الاستحالة العقلية، كما قالت الجهمية من قبل، الاستحالة العقلية هي التي أوجبت نفي الأسماء والصفات معا. وقالت المعتزلة الاستحالة العقلية هي التي أوجبت نفي الصفات دون الأسماء. زعمت الأشعرية إن الاستحالة العقلية هي التي أوجبت هذا التفريق. يستحيل عقلا إثبات الوجه واليدين مثلا لله، ويجب عقلا إثبات القدرة والإرادة والسمع والبصر إلى آخر الصفات. إذن العمدة الدليل العقلي، وأعرضوا جميعا عن النصوص. بهذا اختلفوا وتضاربوا، ورد أهل السنة على الجميع، على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ودعوا الأشاعرة إلى يومنا هذا إنهم من أهل السنة والجماعة تناقض. أهل السنة والجماعة لا يتناقضون ولا يجرؤون على كتاب الله تعالى بهذا التلاعب، كما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، رد عليهم ردا وناقشهم مناقشة عقلية وسمعية. من راجع الكتاب يدرك أن سلفنا يجيدون المناقشة العقلية كما يجيدون المناقشة بالأدلة النقلية. ودعوا المتأخرين بأن السلف لا يستعملون الأدلة العقلية، يسردون النصوص سردا، هذا اتهام باطل. وإنما ذمهم الإمام، وفي بعض العبارات أو في بعض النسخ وإنما ذموهم الأئمة، لكونهم تأولوه، تأولوا القرآن على غير تأويله. وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم. هذا يعتبر المتشابه النسبي، متشابه بالنسبة لمن يفهم واشتبه عليه الأمر، ومحكم بالنسبة لغيرهم. وذموهم أو ذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويل، ولم ينف مطلق التأويل، ولم ينف الإمام أحمد أو لم ينفوا الأئمة مطلق التأويل، كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله تعالى. هذا الذي يجب أن يفهمه طلاب العلم ويحفظوه، معاني التأويل. من عرف إطلاق التأويل ومعاني التأويل لا يشتبه عليه الأمر. التأويل المذموم الذي ذمه الأئمة وأنكروا على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة هو التأويل الذي يعرفه الأصوليون اليوم صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، أي التحريف، بأن يقولوا الرحمن على العرش استوى معناه استولى، الاستواء بمعنى الاستيلاء وبمعنى السلطان وبمعنى الملك ومعنى الهيمنة بمعنى الواحد. هذه الألفاظ كلها تؤدي معنى واحد، نفي استواء الله تعالى بذاته على عرشه لماذا؟ لأن العقل يحيل ذلك. والقرآن أثبت، قالوا لا، ما أثبته القرآن لابد من عرضه على العقل. لذلك قال قائلهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو أوله أو فوض ورم تنزيها. وكل نص أوهم التشبيه، عندهم النص يتهم بأنه قد يوهم التشبيه، قد ينزل الله في الكتاب في زعمهم نصا يوهم تشبيه الله تعالى بخلقه، أي نصا يدل على ما لا يليق بالله. ومن الذين يصححون هذه النصوص؟ علماء الكلام. ومتى نشأ الكلام في الإسلام؟ في عهد العباسيين. الصحابة والذين عاشوا في عهد الأمويين لا يعلمون لهذا معنى، ولم يذكر لديهم شيء، بمعنى إن المسلمين من العهد الأول إلى عهد العباسيين، بل إلى عهد الخليفة السابع المأمون، إلى هذا العهد ما كانوا يفهمون هذه المعاني التي صححت بها الأشاعرة ومن معهم معاني هذه النصوص، لأن استوى في زعمهم لو أثبت على ظاهره الاستواء لا يخلو من أحد الاحتمالات الثلاث: المستوي على الشيء إما يكون مثل ذلك الشيء، أو يكون أكبر منه، أو أصغر منه، هذه الاحتمالات كلها باطلة، وما يؤدي إلى الباطل فهو باطل. إذا الإبقاء الرحمن على العرش استوى على ظاهره باطل عندهم. وهل هذا يفسر بأنهم يؤمنون بهذا القرآن؟ لا، نصوص الصفات لا يؤمنون بها الإيمان المطلوب، بل بعد تأويلها إلى المعاني التي يريدونها بعد ذلك يثبتون، لا لأن النصوص أثبتت ما أثبتوا، بل لأن الدليل العقلي أثبت. أي عندما تثبت الأشاعرة العلم مثلا لم يثبتوا العلم بالكتاب والسنة وكذلك بقية صفات المعاني، ولكن أثبتوها لأن الدليل العقلي يثبت ذلك، ثم نفوا وأول الصفات الأخرى لأن الدليل العقلي يستحيل أو يحيل ذلك. هكذا تصرفوا في هذه النصوص. لذلك يقول الشيخ: إنما أنكروا وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، أي بهذا التحريف الذي أشرنا إليه ومثلنا بالاستواء، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم. نصوص الصفات: الرحمن على العرش استوى، وجاء ربك، آمنتم من في السماء، إلى غير ذلك. هذه النصوص ليست من المتشابه عند أهل السنة والجماعة من حيث المعنى، الاشتباه هنا من حيث الحقيقة والكل، وإلا من حيث المعنى محكم، لأن الفعل استوى والفعل جاء ويصعد وينزل، هذه المعاني معلومة من وضع الكلمة ولا تحتاج إلى تفسير. لذلك من يسأل ما معنى استوى وما معنى جاء وما معنى ينزل، كيف تفسر له؟ تقول: النزول ضد الصعود، فقد تفسر المعنى بضده، بذكر ضده، وإلا لا تستطيع أن تفسر هذه المعنى. هذا مثل الذي يسأل ما هو الماء، الماء هو الماء، والنزول هو النزول، والمجيء هو المجيء، لا، ليس هناك تفسير آخر. ولكن إنما لو سئلت ما حقيقة استوى أو كيف استوى، كيف يجيء، كيف ينزل، كيف علمه؟ هذا السؤال الذي ورد على الإمام مالك فأجاب، فيجب أن نجيب بما أجاب به الإمام مالك اليوم وبعد اليوم. الاستواء معلوم، والنزول معلوم، والمجيء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عن كيفية هذه الصفات بدعة، فينبغي أن ينكر على من يأتي بهذه البدعة. ولم ينفي مطلق التأويل، النفي لمطلق التأويل يوقعك في التناقض، ومن قال لا يعرف لهذه الصفات تأويل، من يقول مثلا اليد لا تأويل لها، الوجه لا تأويل له، واستوى لا تأويل له، أي لا معنى له، إن كان يريد لا تأويل له لا معنى له تناقض. بعد أن ادعيت إنه لا معنى لا معنى له، قولك يبقى على ظاهره أي ظاهر، وأنت نفيت المعنى، هذا تناقض. والاستدلال على هذا الخطأ بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله تناقض آخر. نفيت المعنى، وما هو هذا التأويل المنفي عندك بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله؟ إذن أثبت المعنى ثم أثبت أن هناك تأويلا آخر غير المعنى لا يعلمه إلا الله. أثبت بأنك تعلم معنى استوى، وتعلم معنى جاء، ومعنى نزل إلى غير ذلك، ثم تنفي جهلك حقيقة الاستواء وحقيقة المجيء وحقيقة النزول، وأن هذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وعلى هذا كما تقدم التأويل يأتي بمعنى التفسير، التفسير المبين لمراد الله تعالى، وهو الذي يعلمه الراسخون، وهو المراد عند المفسرين إذا قالوا تأويل الآية الفلانية كذا وكذا. وتأويل بمعنى الحقيقة، هذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. التأويل بمعنى التفسير وبمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. أما التأويل الثالث وهو المذموم بمعنى التحريف، كلما ذكر التأويل في معرض الذم المراد به هذا، ولا يجوز للإنسان أن يقول في بعض النصوص لا تأويل لها أو لا معنى لها. ويراد التفسير المبين لمراد الله تعالى به، فلذلك لا يعاب التفسير بل يحمد إذا كان بمعنى التفسير، لا يعاب التأويل إذا كان بمعنى التفسير. ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها، فذاك لا يعلمه إلا هو كما مثلنا. يقول الشيخ رحمه الله وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع، بسطه في غير موضع في هذا الكتاب وفي غير هذا الكتاب، وكتب شيخ الإسلام أكثرها في الرد على الأشاعرة في هذا المعنى، كهذه الرسالة والواسطية والحموية ودرء التعارض وغير ذلك. قال الشيخ رحمه الله ومن لم يعرف هذا التفصيل اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل ويطلقون هذا الإطلاق، هذا خطأ، من قال إن التأويل باطل فأطلق فقد أخطأ. إذا أراد أن يحكم على التأويل بأنه باطل يجب أن يبين مراده بهذا التأويل الباطل. التأويل الباطل هو الذي بمعنى التحريف كما تقدم، وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، إذا كان التأويل باطل فأطلقته ثم قلت يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ما معنى هذا؟ هذا تناقض. أي ظاهر تعني؟ الظاهر الذي يليق بالله تعالى هذا صح، ولكن التعبير خطأ. وإن كنت تريد بالظاهر ويجب إجراء اللفظ على ظاهره، هذا يقوله من يثبت معنى، من يثبت التأويل بمعنى التفسير وبمعنى الحقيقة، يقول يجب إجراء اللفظ على ظاهره، أي الظاهر الذي يليق بالله تعالى. اللفظ بظاهره لا يدل إلا على المعاني التي تليق بالله تعالى. ومن زعم أن في القرآن توجد ألفاظ تدل على ظاهر لا يليق بالله تعالى حتى يؤول ويصحح، وهذا باطل كما تقدم في البيت الذي استشهدنا به للأشاعرة: وكل نفس أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. التفويض المذموم هو تفويض المعنى مع الحقيقة، وهو التفويض المطلق. من يقول إن معنى الرحمن على العرش استوى يفوض إلى الله فأطلق هكذا فقد أخطأ. المعاني لا تفوض، معلوما لأننا أمرنا بتدبر القرآن كله، ولكن المفوض الحقيقة والكن. ومن لم يعرف هذا التفصيل اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل مطلقا، وهذا خطأ، خطأ بين. إنما يستدل على هذه الآية على التأويل، على نفي التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وهو الحقيقة، حقيقة الذات وحقيقة الأسماء وحقيقة الصفات. وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا. الآية تثبت التأويل، إلا أنها تنفي أن ذلك التأويل لا يعلمه إلا الله. أي هناك حقيقة لا يعلمه إلا الله، حقيقة لا يعلمها إلا الله، ولكن التفسير كما تقدم معلوم لدى أهل العلم، ولم يبقى إلا التأويل المذموم الذي هو التحريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، تقدم الكلام في تكفير أهل البدع، وهذا التكفير نظير الكفر المذكور في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقد تقدم الكلام في ذلك. قوله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه، هل كانت بالنص أو بالاختيار؟ فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثابتة بالنص الخفي والإشارة، ومنهم من قال بالنص الجلي، وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثابتة بالاختيار. والدليل على إثباتها بالنص أخبار، من ذلك ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك، كأنها تريد الموت، قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وذكر له سياق آخر سياقا آخر وأحاديث أخر، وذلك نص على إمامته. وحديث حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. رواه أهل السنن. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه فقال: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وفي رواية: فلا يطمع في هذا الأمر طامع. وفي رواية قال: ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر لأكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه. ثم قال: معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. وأحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة، وهو يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. البحث في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع بيان موقف من غلا فيهم ومن جفاهم. يقول الإمام الطحاوي: بغضهم كفر ونفاق وطغيان. تقدم الكلام في تكفير أهل البدع، وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إطلاق، تقدم الكلام في تكفير أهل البدع. أرجو أن لا يفهم بأن كل من ابتدع فأنه يكفر، وليس هذا مراد. البدع أنواع: بدع مكفرة وبدع غير مكفرة. أهل البدع والطوائف التي ابتدعت وانحرفت عن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام كثيرة، لأن الأمة افترقت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام على 73 فرقة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها كلها في النار إلا واحدة. لا ينبغي أن يفهم من هذا الحديث أن جميع الفرق ما عدا الفرقة الناجية أنها كلها كفار. من فهم هذا أساء فهم الحديث، بل الانحراف والابتداع والضلال والإلحاد كل ذلك قد يصل إلى الكفر وقد لا يصل. هذه الفرق الثلاثة لا يحكم عليها بالكفر كلها. أهل البدع الذين أجمع أهل السنة والجماعة على كفرهم هم الجهمية الذين لا يثبتون شيئا من صفات الرب سبحانه وتعالى وأسمائه، بل لا يثبتون لله إلا الوجود المطلق الذهني الذي لا وجود له في الخارج، وغلاة الروافض والفلاسفة. هؤلاء المبتدعة هم الذين أجمع أهل السنة والجماعة على تكفيرهم، وإلا الفرق الكثيرة وفي مقدمتها وأسوأها بعد الجهمية المعتزلة لم يحكموا بكفرهم مطلقا، ولا الأشاعرة ولا غيرهم. كذلك المتصوفة أنواع وكلهم مبتدعة، لا يحكم عليهم بالكفر إلا جماعة وحدة الوجود، جماعة ابن عربي الطائي، التي زعمت بأن هذا الكون وهذا الوجود كله شيء واحد، لا فرق بين الخالق وبين المخلوق، بل كله عين واحدة. هؤلاء كفرة، أي لم يؤمنوا بوجود الله الحقيقي

أو القوانين الوضعية محليا، أو العادات والتقاليد والسلوم، أنها أحسن وأعدل من حكم الله تعالى، أو أنها مثلها، أو أنه يجوز التحاكم إليها وتحاكم إليها، هذا يكفر كفرا بواح. أما من تحاكم إلى هذه القوانين معتقدا بحرمة ذلك وأن ذلك معصية وأن ما أنزل الله هو أعدل وأحسن وأنسب للناس، بل هو العدل وحده ولا عدل فيما سواه، مع ذلك وقع في التحاكم إلى غير ما أنزل الله، هذا حكمه حكم الإنسان الذي يقع في المعصية وهو يعتقد أنها معصية، إيه لم يستحل لا يكفر، لأن مرتكب الكبيرة مثلا لو ارتكب كبيرة معتقدا أنها محرمة، كأن شرب وهو معتقد أن الخمر حرام، يشرب وضميره يؤنبه ويعاتبه من داخل لأنه لم يستحل ولم يستبه، لا يكفر هذا كفرا بواحا، بل كفره كفر عملي، كفر دون كفر. على ضوء هذا ينبغي أن نفهم قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. هذا الحديث يدل على الكفر العملي كفر دون كفر ما لم يستبح. لا يكفر المؤمن بمجرد ارتكابه كبيرة من الكبائر ولو كانت من الموبقات، لا يكفر كفرا بواحا بمجرد ارتكابه ذلك ما لم يستحل. كذلك من تحاكم أو حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن ذلك حرام وأنه ظلم وجور وأن العدل كله ينحصر فيما جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا كفره كفر عملي ليس كفرا بواح لا يخرج من الملة، بخلاف الذي قبله من اعتقد عدل ذلك الحكم وأنه مساوي لحكم الله أو أحسن أو يجوز التحاكم إليها استباح، يكفر كفرا بواحا. لتفصيل ذلك ارجع إلى المرجع الذي أشرنا إليه. قوله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة رغم أنوف الروافض، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام فضله وقدمه وقدمه للمسلمين ليصلي بهم في حياته عليه الصلاة والسلام، وأمر المؤمنين أن يقتدوا به، وأمر من استفتاه وأمهله أن يرجع إليه لو لم يجده كما سيأتي. أمور واضحة تدل على تفضيل رسول الله عليه الصلاة والسلام أبا بكر وعلى تقديمه على غيره وبعده عمر. لذلك يجب إيمانا بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام تقديم أبي بكر على غيره من الصحابة وتفضيله، واعتقاد أن خلافته خلافة شرعية، إما بالنص الجلي أو بالنص الخفيف أو بالنص الخفي عفوا أو بالاختيار، الأرجح أنه بالنص الجلي كما سيأتي. اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه هل كانت بالنص أو بالاختيار. الخلاف بين أهل السنة في نوع هذه الخلافة، هل خلافة بالنص من رسول الله عليه الصلاة والسلام أو خلافة باختيار الصحابة، أن الصحابة اختاروه وأجمعوا على ذلك، سواء كان هذا أو لم يكن، سواء كان هذا أو ذاك. أي لو فرضنا لم يرد نص جلي أو خفي واختار الصحابة وأجمعوا على ذلك، يكون هذا الإجماع ملزما، لأن إجماع السلف حجة من الأصول، من الأصول في الإسلام، الأصل الثالث بعد كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، إجماع الصحابة حجة قاطعة، لا خلاف في إجماع الصحابة كالإجماع الذي بعدهم. وهذه المسألة مهمة جدا، وجه ذلك لأن عددهم كان منحصر ومجتمعين في مكان واحد في الحجاز، والخلاف قليل وينضبط إجماعهم، هكذا علل شيخ الإسلام رحمه الله حجية إجماع السلف الصحابة، ولعل التابعين يلحقون بهم لا تابع التابعين في حجية الإجماع. وأما فقد ثبتت هذه الخلافة بالنص الجلي كما سيأتي، وأحيانا بالنص الخفي كما سيأتي، وتبع ذلك الإجماع، لا تجد مسألة أقوى من هذه المسألة في معالم. لذلك مخالفة هذا الأمر والطعن في خلافة أبي بكر وفي فضله، ثم المبالغة في تكذيب رسول الله عليه الصلاة والسلام بالقول بأنه من أهل النار ردة عن الإسلام، لأن في ذلك تكذيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام وخروج على النص وتكذيب لإجماع الأمة. لذلك الموقف خطير جدا، يجب على المسلم أن يحترم إيمانه. هذا القول وهذا الموقف المنحرف لا يضر أبا بكر وغيره من الصحابة، إنما يضر قائله ويضر من ينحرف هذا الانحراف ويخالف هذه النصوص وهذا الإجماع. فذهب الحسن البصري من كبار التابعين وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة، اعتبروا النصوص التي وردت أنها نصوص خفية وإشارة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال بالنص الجلي، والنصوص أمامنا سوف يظهر لك هل هذه النصوص جلية أو خفية. وكون النص جلي أو خفي أمر نسبي، لذلك الخلف لفظي، قد يكون النص جليا بالنسبة لفهم بعض الناس، وقد يكون خفيا بالنسبة لبعضهم، إذن أمر نسبي، لأن النصوص هي هي، النصوص التي اختلفوا فيها هل هي جلية أو خفية ليست نصوص مختلفة، النصوص التي سيأتي ذكرها هي التي اختلفوا فيها هل تعتبر خفية أو جلية، أمر نسبي. وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار، لو لم يكن معهم جماعة من أهل الحديث موقف المعتزلة والأشاعرة لا يستغرب، لأنهم لا يحترمون النصوص، ولكن لست أدري من هؤلاء من أهل الحديث الذي وقفوا مع المعتزلة والأشعرية في هذا الموقف، لأن نصوص الكتاب والسنة لا قيمة لها عند المعتزلة والأشاعرة. إذا كانوا لم يحترموها في إثبات صفات الله تعالى وجعلوا الأدلة العقلية هي العمدة، وإنما تذكر النصوص من باب الاستئناس بها والاعتضاد بها لا من باب الاعتماد عليها، إذا لم يحترموها في نصوص الصفات فمن باب أولى أنهم لا يحترمونها ولا يعتمدون عليها في هذا الباب وفي غيره. هذا وجه كونهم أعرضوا عن النصوص الواردة واعتبروا أن الخلافة ثبتت بالاختيار، وهذا منهم شيء كثير، ويشكرون على ذلك كونهم يثبتون أنها ثابتة بالاختيار ولم يقفوا موقف غيرهم. والدليل على إثباتها بالنص أخبار كثيرة، منها ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم لتسأله مسألة، أمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ هكذا أنطقها الله بهذا السؤال، ليترتب على ذلك ما بعده، هذا تدبير من رب العالمين سبحانه، كأنها تريد الموت، أي لو مت قبل أن أرجع إليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ماذا أفعل؟ قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. حديث صحيح في صحيح البخاري ومسلم وبعض المساند: ائتي أبا بكر، فأتي أبا بكر. وغيره كثير من الخلفاء، وعلي أقرب إليه نسبا لكنه قال ائتي أبا بكر. ذكر له وذكر له سياقا آخر، أو ذكر لهذا الحديث سياق آخر وأحاديث أخر، وذلك نص على إمامته. اختلف أهل العلم هل هذا الحديث يعتبر نصا جليا أو نصا خفيا، هذا الذي أشرنا إليه. اعمل فكرك أنت، هل تراه جليا أو تراه خفيا؟ الذي يظهر أنه شيء جلي اختيار رسول الله عليه الصلاة والسلام أبا بكر من بين أصحابه، وجعله هو المرجع لو مات النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر واضح أنه عينه للخلافة وأنه هو الخليفة الذي يرجع إليه بعد ذلك. لذلك أبى الله والمؤمنون إلا أن يكون أبو بكر هو ذلك الخليفة، وأجمعوا على ذلك كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. رواه أهل السنن. هذا فيه زيادة علم أن عمر إن لم يكن معينا بالنص الجلي أو الخفي كما في حق أبي بكر، وأنه مرشح من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما المانع أن يقال أنه معين؟ لأن هذا أمر، اقتدوا بالذين من بعدي، أمر الناس أن يقتدوا بالذين من بعده. والترتيب معروف لأنه قدم أبا بكر في الحديث السابق وقدمه عندما قدمه ليصلي بالناس، إذن هو الأول. وهذا الحديث يدل على أن عمر هو الثاني الذي يظهر، ليس أبا بكر فقط بل عمر نفسه معين بالنص، سواء اختلف أهل العلم في هذا النص هل هو جلي أو خفي، والله أعلم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه، لما أحس رسول الله عليه الصلاة والسلام بدنو أجله، طلب أن تدعو له أباه، أباها وأخاها، أبا بكر وعبد الرحمن، حتى أكتب لأبي بكر كتابا. عزم على ذلك أنه يكتب له كتاب عهد، ثم قال: يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر، أي لا حاجة إلى الكتابة، لا حاجة إلى أن يكتب له، يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فأبو بكر هو الخليفة بعدي، إذن لا حاجة للكتابة، هذا أقوى من الكتابة. بعد العزم على الكتابة عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الإعلان في هذا ما هو أقوى من الكتابة كما قال بعض أهل العلم. وفي رواية: فلا يطمع في هذا الأمر طامع. والذي حصل في الثقيفة من أخذ ورد بين المهاجرين والأنصار أمر وقع بقدر الله تعالى، أمر طفيف، ولكنه بعد ذلك الأخذ والرد أجمع الأنصار والمهاجرون على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفي رواية: طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن من أبي بكر ليكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه أو لا يختلف عليه، ثم قال: معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. من صفات المؤمنين بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد تعيينه للخلافة ألا يختلف المؤمنون، والاختلاف في أمره أو الطعن في خلافته والطعن في فضله يتنافى والإيمان، وهذا أمر واضح، وخصوصا الذين يصرحون بالطعن فيه وإنكار خلافته لا إيمان لهم. وأحاديث تقديمه رضي الله عنه في الصلاة مشهورة معروفة عند أهل العلم، وهو يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لذلك قال بعضهم عندما حصل الأخذ والرد في أيام ثقيفة بني ساعدة، قالوا: إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رضيه لنا لديننا، فكيف لا نرضاه لدنيانا؟ من رضيه المسلمون، من رضيه رسول الله عليه الصلاة والسلام ليكون إماما للمسلمين في حياته عليه الصلاة والسلام، كيف لا يرضاه المؤمنون من بعده ليكون حاكما لهم يسوسهم في دنياهم؟ فمن باب أولى أن يرضوا ذلك. فلنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. يسأل سائل عن تعريف الحديث القدسي واختلاف الناس في ذلك، الذي نقتنع به وندين الله به أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من عند الله كالقرآن تماما. لذلك يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله وينسب إلى الله، يقال قال الله. قال الله تعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. قال الله، الذي قال هذا القول هو الله. وأما على التعريف الثاني لو قيل إن معناه من عند الله ولفظه من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام لاختلط الأمر بالحديث النبوي، لا فرق بينهما، لأن الحديث النبوي قوله عليه الصلاة والسلام مثلا إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث ألفاظه ألفاظ رسول الله عليه الصلاة والسلام والمعاني من عند الله، لأنه لا ينطق عن الهوى. الله هو الذي أوحى إليه أن يخبر الناس إنما الأعمال بالنيات، وأمر أن يقول للناس بني الإسلام على خمس، أوحى إليه هذا المعنى. وهذه الألفاظ في الأحاديث النبوية الكثيرة كلها الألفاظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأحاديث القدسية فهي من عند الله لفظا ومعنى. استشكل بعض طلاب العلم، إذا كان لفظه ومعناه من عند الله فما الفرق بينه وبين القرآن؟ ذكر العلامة ابن القيم فروقا تفرق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم، منها: القرآن كله متواتر، والأحاديث القدسية منها ما هو متواتر ومنها ما هو أحد. لا يلزم أن يكون الحديث القدسي متواترا. ثانيا: لا يصح القرآن، لا تصح الصلاة بالحديث القدسي، إنما تصح الصلاة بالقرآن. ثالثا: الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته كالقرآن. رابعا: الحديث القدسي تجوز روايته بالمعنى دون القرآن، القرآن ينقل كما جاء، الحديث القدسي يجوز لك إن لم تحفظ متنه أن ترويه بالمعنى كما تروي الأحاديث النبوية. ذكر هذه الفروق العلامة ابن القيم بعد أن قرر بأن الحديث القدسي من عند الله لفظا ومعنى، وهذا شيء واضح. هنا نقطة قد تخفى على بعض الناس. التعريف الأول الذي تبنوا التعريف الأول أن لفظه ومعناه من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، عفوا، أن معناه من عند الله وألفاظه من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام كالأحاديث النبوية، الذين تبنوا هذا التعريف في الأصل هم الأشاعرة. لماذا؟ لأن الأشاعرة عندهم كلام الله كلام نفسي، لا يعتبرون الكلام اللفظي كلام الله حقيقة، لذلك يوافقون المعتزلة في القول بأن القرآن مخلوق، لأن الكلام اللفظي مستحيل على الله عند الأشاعرة. افهم جيدا، لأنهم يزعمون لو أثبتوا لله الكلام اللفظي لزم أن يثبتوا له مخارج الحروف، هكذا تقولوا على الله بغير علم، أي أجروا على صفات الباري لوازم صفات المخلوقين، هذا هو سر خطائهم وسر ضلالهم. ومن إذا سمع صفة من صفات الله يريد أن يجري عليها لوازم صفات المخلوق يضل. هذا القرآن الله سماه كلامه،

إلى الاحتمال المرجوح لدليل يدعى، سواء كان ذلك الدليل مقبولا أو مردودا، وهذا هو المعروف عند المتكلمين وعند علماء الأصول وخصوصا المتأخرين منهم. تقدم الكلام على ذلك. وثانيها أي ثاني المعنى أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسري القرآن. المفسرون للقرآن التأويل في لغتهم بمعنى التفسير والبيان والإيضاح، كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في علم التفسير. يقول ابن جرير مثلا: فتأويل قوله تعالى كذا وكذا، ومعنى ذلك أي تفسير قوله تعالى. واختلف علماء التأويل، ومجاهد إمام المفسرين قال الثوري في حقه: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، هذا التفسير هو التأويل، أو هذا التأويل هو ذاك التفسير. وعلى تفسير مجاهد يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم، لأنه هو الذي عرض المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره 3 عرضات، يقف معه عند كل آية فيسأل عنها. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه، إذا ذكر أهل العلم بأن ابن عباس يعلم تأويل المتشابه، أو إذا ذكر هو أنه يعلم تأويل المتشابه، فالمراد به معرفة تفسيره، ليس كذلك المراد بالمتشابه المتشابه النسبي. أما المتشابه المطلق كحقائق الصفات وحقيقة ذات الرب سبحانه وتعالى وحقائق ما في المعاد، هذه لا يعلمها إلا الله. المتشابه الذي يعلمه مجاهد وشيخه ابن عباس وغيرهما من الراسخين في العلم، وتفسير المتشابه النسبي الذي يجهله غيرهم وأمثالهم. هذا هو المشهور في لغة أو في اصطلاح المفسرين من معنى التأويل. الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، تلك الحقائق نفسها بذواتها هي التأويل، كما قال تعالى في حق الكفار: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي جحودهم لآيات الله تعالى، يأتي نتيجة ذلك. يقول: الذين نسوه من قبل. النسيان هنا بمعنى الترك، الفعل نسي يستعمل في معنيين، وكل من المعنيين حقيقة لا مجاز. نسي بمعنى غفل، النسيان بمعنى الغفلة والذهول، هذا هو المشهور. والنسيان بمعنى الترك والإعراض، الذي هنا بمعنى الترك والإعراض. يقول: الذين نسوه من قبل تركوا وأعرضوا عن ذلك، قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعترفون الآن ما أعرضوا عنه وجحدوه من قبل. هذا هو التأويل، ظهور هذه الحقيقة هو التأويل. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد، المعاد ما بعد الموت من البعث والحساب والميزان والصراط والجنة والنار وما فيهما، كل هذا شؤون المعاد. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد وما أخبر الله تعالى به فيه، أي في المعاد، ما سيقع، ما يشاهده العباد بعد البعث من الحوض، وهو أول مورد يريدونه، عندما يقوم الناس من قبورهم عطاشا، ثم الميزان والحساب وما يتبع ذلك، كل هذا من أخبار المعاد، من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال الرب سبحانه وتعالى: أي هذه الحقائق هي التأويل، تأويل أخبار المعاد، تلك الحقائق التي سوف يشاهدها العباد ولا يعلمون قبل ذلك، قبل ذلك لا يعلم تأويلها إلا الله. تلك الحقائق لا يعلمونها، وقد يسمعون عنها ويعرفون أسماءها، لكن لا يعلمون تلك الحقائق حتى يشاهدوها، كما قال الرب سبحانه وتعالى في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته، قال: وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. يقول يوسف للأسرة التي سجدت له سجود تحية لا سجود عبادة: هذا تأويل رؤياي من قبل. ما هي تلك الرؤيا؟ يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هكذا رأى يوسف، وخاف يعقوب مما يترتب على هذه الرؤيا، قال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، ولكن كما قيل: لا يمنع القدر، لا يمنع الحذر القدر، وقوع القدر. ما خافه يعقوب هو الذي وقع، كاد له إخوته كيدا عظيما كما هو معروف، ولكن الله كاد له، كذلك كدنا ليوسف. من هنا يتبين لطلاب العلم الفرق بين الكيدين، بين كيد المخلوق وكيد الخالق، كلاهما حق. الله سبحانه وتعالى يكيد لعباده المؤمنين، ولما كاد إخوة يوسف ليوسف وعرضوه للإهانة والهلاك، كاد الله له وحفظه، ومرت عليه تلك الأطوار إلى أن جاء يوم قوله: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. ما رآه في صغره تحقق الآن، وقوع هذه الواقعة سجود الأبوين والإخوة وتأويل الرؤيا، فجعل عين ما وجد في الخارج وهو السجود تأويل الرؤيا. هذا هو المعروف بالنسبة للحقائق التي يؤول إليها الكلام، أو هذا المعنى الثالث من معاني التأويل وهو معروف. فالتأويل الثاني في تفسير هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ. فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، يعني شرح لما تقدم، وهو الكلام الذي يفسر به أو يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. الكلام نفسه هو التأويل، الكلام الذي يفسر الكلام الغامض فيوضحه هو الذي يقال له التفسير، وهو لغة المفسرين كما تقدم. التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، ليس هو كلام. إذن التفسير، التأويل الثاني تفسير الكلام، كلام يفسر كلاما يقال له تأويل. الثالث ليس هو كلام، بل عين ما هو موجود في الخارج كالسجود الذي يتحدث عنه.